أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن شاء الله تعالى اليوم نقف معا على حدود عقيدة أهل السنة ومعالمها، وإن شاء الله نأتي عليها على سبيل القواعد، وأما الشرح فنقف مع كل قاعدة على حدة إن شاء الله عز وجل. ومن أسهل وأيسر الكتب التي ألفت في هذا الشأن كتاب عقيدة أهل السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وفي هذا العصر الوقت المعاصر من أمثل ما كتب عقيدة أهل السنة للشيخ ابن باز رحمه الله، عقيدة الطائفة المنصورة، وعقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا لا يغنيك عن المفولات في الباب كالإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى، الإبانة في أصول الديانة، وككتاب اللالكائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وباقي الكتب المطولات التي صنفت في هذا الباب. والآن إن شاء الله تعالى نقف على رؤوس المسائل على سبيل الإيجاز، وبعد ذلك نقف معها وقفات متأنية بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا كما تعلم أخي مأخوذ نصا من حديث البخاري ومسلم، حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه بركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وسأله عن الإسلام وعن الإيمان، فأخبره لما سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال رحمه الله تعالى: فنؤمن بربوبية الله تعالى بمعنى أنه الرب أي الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. ثانيا قال ونؤمن بألوهية الله تعالى، وهذا الذي تحدث عنه أهل السنة أو تحدث عنه العلماء في هذا التقسيم عن توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. قال ونؤمن بألوهية الله تعالى بمعنى أنه الإله الحق. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال وكل معبود سواه باطل. ثالثا في توحيد الأسماء والصفات قال ونؤمن بأسمائه تعالى وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. رابعا قال ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي أنه لا شريك له في ذاته ولا شريك له في أسمائه ولا شريك له في أفعاله سبحانه وتعالى. قال ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ومعنى هل تعلم له سميا أي أنه جل اسمه لا ند له ولا مثيل ولا شبيه ولا ظهير ولا معين له، فهو جل اسمه ليس يقاس بالناس ولا تدركه الحواس، وكل ما خطر بذلك فالله تعالى ليس كذلك. لذلك أثبت الله تعالى لنفسه ذلك في إطار ليس كمثله شيء، فقال جل اسمه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبين أنه لا يشبهه أحد ولا يشبه أحدا في أي شيء كان. لذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خامسا قال ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واستدل رحمه الله تعالى بهذه الآية على هذا النحو لأنها أفضل آية في القرآن العظيم على الإطلاق. والدليل على ذلك ما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال فسكت هنية ثم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، وأي اسعد بالعلم يا أبا المنذر. واعلم أيها الحبيب أنه قد ثبت في حديث لكن أهل العلم اختلفوا فيه وقد ارتضاه الألباني رحمه الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي قال من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ولذلك عليكم السلام كده. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إني لأعلم ضعف هذا الحديث ومع ذلك فإني أقرأ بها دبر كل صلاة. وأيضا يا إخواني قد تابعه على ذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. أيضا قد ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأنتم تعلمون قصة الحديث لما كان أبو هريرة حارسا على الجرين أو الجرين، وفي رواية حارسا على زكاة الفطر، فجاءه الشيطان في صورة رجل أراد أن يسرق من الطعام يحثو منه، فأمسكه ثلاث مرات، وفي المرة الأولى والثانية قال له مسكين وذو عيال فدعني ولن آتي مرة أخرى. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال أما إنه قال لن يعود. فقال له كذبك وسيعود. وأما في المرة الثالثة فقال له أبو هريرة لا آخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا أسقط في يده، فقال له لأعلمنك كلمات أو أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله تعالى بهن وتتركني، أو أفلا أدلك على كلمات ينفعك الله تعالى بهن وتتركني، أي لا تأخذني لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بلى. فقال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فلا يزال عليك من الله تعالى حافظ ولا يقربك شيطان حتى تهب، أو قال حتى تصبح. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وهو كذوب، ألا تدري من تكلم منذ ثلاثة أيام يا أبا هر؟ قال له الله ورسوله أعلم. قال ذاك شيطان. المقصود من هذا يا إخواني أن هذه السورة هي أعظم، هذه الآية هي أعظم آية على الإطلاق في كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك ينبغي أن نتدارسها. لذلك جعل لها المصنف رحمه الله تعالى جعل لها مسألة خاصة بها. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واعلم أخي أن المصنف رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية وهي من آخر سورة الحشر وهي سورة مدنية، استدل بها لإثبات توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات لنا معه وقفات إن شاء الله تبارك وتعالى لجلله وخطره وعظمه، خاصة أن الله تعالى قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كما قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كما قال الله عز وجل في الأعراف المكية السلام عليكم ورحمة الله، قال الله تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هكذا قال الله عز وجل. لذلك أفردها المصنف أفردها رحمه الله رحمة واسعة. سابعا قال ونؤمن بأن له تبارك وتعالى بأن له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إن الناس الآن إخوتي الكرام في هذه الصيحات العلمية التي صارت فوضى لا قوام لها ولا ضابط لها في الشرع، صرخات في عالم النظرية وفي عالم العلم التجريبي لا تقف عند شيء، فيزرعون في الأجنة أرحاما من الزوج، عفوا يزرعون فيها حيوانات منوية من ذات الزوج وأحيانا من غيره، والأدهى والأمر أنهم أحيانا للأسف الشديد يستأجرون ظئرا أو يستأجرون رحما لتوضع فيه نطفة من رجل أجنبي، وأحيانا توضع فيه بويضة من امرأة مع حيوان منوي من ذات الرجل الزوج في رحم آخر، وذلك لأن رحم المرأة به عصب أو به مرض، فيستأجرون رحما آخر للغراس وللزراعة، فوضى للأسف الشديد. فصار الناس الآن من كثرة ما يسمعون في الوسط العلمي، وهي أشياء عجيبة جدا، الآن يوجد بنوك في أوروبا وفي أمريكا، بنوك للدم وبنوك للمني، وأحيانا المرأة تتعاقد مع زوجها أنه بعد الموت يغرس المني الموجود في البنوك المنوية، يغرس في رحم المرأة بعد موت الزوج، وهذا أمر خطير جدا، لأنهم الآن يعرضون النسل لخسار وخراب وضرار. وهنا حكم الله تعالى القضية في كلمات، فقال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي إذا أراد تبارك وتعالى أن يرزق رجلا ما بالذكور فقط رزقه ذكورا فقط، وإن أراد تبارك وتعالى أن يرزقه إناثا فقط رزقه إناثا فقط، وإن أراد أن يرزقه الإناث مع الذكور فعل ذلك، وإن أراد أن يجعله عقيما لحكمة يعلمها فهو يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فلا يراجع ولا ينازع ولا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وكل الذي يحدث الآن في عالم التجريب ما هو إلا أمور تحدث في إطار قدر الله تبارك وتعالى سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهذا يذكرني باللص. اللص يتخيل أنه سيأخذ أكثر من رزقه الذي قدره الله تعالى عليه، لا، إنه لن يأخذ إلا ما قدر الله تعالى عليه من رزق، لأن الله تعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهذه مسألة أبرمت قديما لا تتخلف قط، بل إن الله تعالى لما خلق الأرض قدر فيها أقواتها إلى يوم القيامة، وقدر فيها أقواتها، هكذا قال الله عز وجل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فامشوا في مناكبها، قال: وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالمشي سبب فقط، أما الرزق فهو ثابت. ولذلك فإن الله تعالى يرسل الملك والجنين في أطواره الأولى بعد 120 يوم، يرسل إليه الملك كما في حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيؤمر بكتب كلمات أربع أو بكتب أربع كلمات، منها أنه يكتب الرزق والأجل وشقي أو سعيد، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله تعالى يفعل ما يشاء، قال تعالى: فجعل منه الزوجين، الله الذي جعل قال فجعل منه الجاهل هو الله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى آيات القرآن قال أأنتم أشد خلقا أأنتم أشد خلقا يعني هل أنتم أشد خلقا من السماء والأرض أم السماء والأرض أشد خلقا منكم؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والإجابة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنا أوصي إخواني بكتاب لا بد من اقتنائه وإن كان غالي الثمن، مجلدين، المجلد حوالي 190 صفحة أو 200 صفحة على الأكثر، للدكتور بكر أبو عبد الله ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وهو في فقه النوازل من أمتع ما قرأت على الإطلاق في فقه النوازل هذا الكتاب الماتع، وقد بسط هذه المسألة التي ذكرت لك طرفا منها الآن بسطا طويلا جدا، فراجعه لأهميته فقه النوازل. وقد كتب أيضا بعض العلماء في فقه النوازل مثل الدكتور السالوس رحمه حفظه الله تعالى، وأيضا صاحب كتاب الفقه الإسلامي الشيخ الدكتور الزحيلي وهب حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب أيضا كتاب لا بأس به، وإن كان الكتاب الأول أوثق وأوسع وأدق. الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ولاحظ معي أنه لم يقل كل أنثى من بني آدم، وإنما قال كل أنثى، وهذه قضية موجبة كلية، أي كل أنثى خلقها الله تعالى من كل جنس، كقوله جل اسمه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني فيه ذكور وفيه الإناث، كما قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إن الذي يضع نطفته مع بويضة زوجته في رحم أنثى أخرى إنه يستعجل الرزق، كاللص الذي يسرق متاع الناس ظانا أنه بذلك سيوسع رزقه، والمسكين لا يوسع عليه في الرزق بذلك، وإنما هو استعجل الرزق الحلال فجعله حراما ليحاسب عليه يوم القيامة. لذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نعتقد أن الله تعالى يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. إن الله يفعل ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وفي صحيح الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله تعالى مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء. يعني دي مسألة فرغ منها، لكن كل ما هنالك أننا نأخذ بالأسباب وفقط، نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب المتاحة، أما المقادير فقد أبرمت منذ أمد طويل. لذلك قال المصنف: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ولاحظ أنه سبحانه وتعالى يصنع ذلك كله في إطار الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى، فله الحكمة في تقديره، وله الحكمة في خلقه، وله الحكمة في تشريعه سبحانه وتعالى: إن ربي حكيم عليم. وكان الله عليما حكيما، فالله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في كل شيء جل اسمه. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وهذه الآية إخوتي الكرام تقطع على المشبهة والممثلة والمعطلة، وعلى الذين يؤولون الأسماء تأويلا ليس سائغا، ويؤولون الصفات ويتعاملون بالمجاز مع هذا، تقطع عليهم الطريق. لماذا؟ لأنه إن كان الله تبارك وتعالى قد وصف نبيه بالرؤوف الرحيم، ووصف نفسه بالرؤوف الرحيم، فليس الرؤوف كالرؤوف، وليس الرحيم كالرحيم، لأنه تعالى قال ليس كمثله شيء، وتنتهي المسألة، بدلا من أن نصول ونجول كالذي يحرث في الماء، أو كالذي يبحث عن قطة سوداء في صحراء مظلمة في ليلة شاتية ليس فيها قمر ولا نجوم، فإنه لا يحصل عليها. فلماذا التأويل؟ ولماذا البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، إلا بالإطار المنضبط شرعا، اللي هو مفهوم المطابقة، وهنالك مفهوم آخر أن الأسماء يدل بعضها على بعض، فكونه تبارك وتعالى يقول في كتابه لأخذنا منه باليمين، فهذا يدل على القدرة، ولا يعد هذا تغييرا للإسم ولا للصفة، لأنه دليل على قدرة الله تعالى، وهو الذي قال في آية أخرى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا في إطار ليس كمثله شيء. جاء حبر من أحبار يهود كما في الصحيح صحيح مسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بلغنا يا أبا القاسم أن الله تعالى يضع يوم القيامة الجبال على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله تعالى أثبت لك إرادة، فقال: ومن أراد الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن آدم: حارثا هماما. والله تبارك وتعالى أثبت لك مشيئة، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وثبت لأثبت لنفسه مشيئة وإرادة، فهل الإرادة كالإرادة؟ وهل المشيئة كالمشيئة؟ لا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولكن هذا نثبته كما أثبته الله لنفسه، وكما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. ولذلك إخوتي الكرام فقد وصف الله تعالى يعقوب بأنه غلام عليم، ووصف إسماعيل بأنه غلام حليم، ووصف نفسه بالعلم والحلم. فهل العلم كالعلم وهل الحلم كالحلم؟ تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يقاس بالناس ولا يشبه الحواس ولا يدرك بالقياس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكان الصحابة يشددون جدا على من خاض في هذه المسائل أو اتبع متشابه القرآن ليزيغ بها القلوب. ولذلك تعلمون قصة الأصيبيغ ابن عسل التي رواها الإمام البخاري. وأصيبيغ هذا كان قد تأثر برجل تكلم في القدر قبل ذلك غير معبد الجهني، وهو رجل كان بالبصرة اسمه سان سويه، وأخذ يجمع في متشابه القرآن، وأخذ يسأل عوام الناس عنها ليضل الناس بغير علم. ولما علم عمر بن الخطاب بما يفعله الرجل من تشويش الناس في تصوراتهم وفي معتقداتهم أرسل إليه رضي الله عنه فعرى جسمه وضربه بعراجين النخل حتى أدمى ظهره وبطنه، ثم قال طببوه وأتوني به عدة مرات حتى برأه الله تعالى من هذه الشبهات. فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فإني أشهد الله أنني قد تبت وبرئت. فبعد أن جعل الناس لا يتكلمون إليه ولا يفيئون إليه ولا يجلسون عنده أذن له بعد ذلك. وسبحان الله كان علاج عمر رضي الله عنه لهذا الرجل كان علاجا ناجعا نافعا بفضل الله تعالى. فلما قامت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قالوا له الأصحاب الفتنة هلم إلينا يا أصيبيغ فهذا يومك، فحك جلده وقال لقد أدبني العبد الصالح. قال المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. قال ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال ونؤمن بأنه سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا يبين أن علم الله تبارك وتعالى واسع لا حدود له، وأنه يعلم الكليات ويعلم الجزئيات. تخيل معي هذا العلم المطلق الواسع الذي لا يحده حد ولا يعده عد، يصل علم الله تبارك وتعالى من الدقة إلى أنه يعلم كل حبة تحت أطباق التراب. إن الذي يفلح الأرض يمسك بالعبق أو يمسك بالمكتل أو القفة أو الوعاء، يمسك به وفيه حبات الأرز، ثم ينثرها في الأرض نثرا ويغرسها غراسا لا يعلم عده، لكن الله تعالى يعلم عده، لأنه قال ولا حبة في ظلمات الأرض. ولا حبة أي أيضا تدل على أسلوب العموم، أي ولا حبة في أي شبر من أشبار الأرض منذ ألقي الحب إلى قيام الساعة إلا والله تبارك وتعالى يعلم هذه الحبة ويعلم أنها ستصلح في الغراس والزراعة أم لا، حتى قال الله تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالله تعالى بين لك على سبيل الإجمال العلم، فقال: إن الله عليم حكيم، وقال: وكان الله عليما حكيما، والله عليم خبير، إن الله كان عليما خبيرا، إن الله عليم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم جاء على مستوى الدقة، ثم جاء على نحو آخر بين ذلك بيانا جزئيا تفصيليا، فقال الله عز وجل في القرآن العظيم: وأحصى كل شيء، وكل شيء يتضمن كل ما خلق الله تبارك وتعالى من الذرة إلى المجرة. يقول العلماء التجريبيون: إن الذرة الواحدة، قالوا إن رأس الدبوس الصغير فيه بلايين من الذرات. وهنا يقول الله عز وجل في القرآن العظيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بل قال حكاية عن لقمان الحكيم وهو يعظ ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، مثقال حبة من خردل وهي لا تكاد ترى، قال: فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله عليم خبير. وهنا يقول الله عز وجل: وأحصى كل شيء عددا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط برضو قضية كلية تفيد العموم. فلاحظ معي: أحاط بكل شيء علما، ولاحظ معي: وأحصى كل شيء عددا، ولاحظ معي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، أي كلما غاب عنك واستتر. قال: وعنده، أي عند ربي جل اسمه، مفاتح الغيب. مفاتح مفردها مفتح، ومن الممكن أن تكون مفاتيح، وقد وردت السنة بذلك كما في البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وبعض الناس يقولون: إن الله تعالى قال: ويعلم ما في الأرحام. طب الطبيب يعلم ما في الأرحام؟ طب الطبيب يعلم ما في الرحم منذ أول وهلة؟ طب الطبيب يستطيع أن يتعرف على طوله وعرضه؟ الطبيب يستطيع من أول وهلة، من أول ساعة عند تلقيح النطفة، أن يقول هذا ذكي أو غبي؟ هل يستطيع؟ هل يستطيع أن يقول رزقه واسع أو لا؟ هل يستطيع أن يحدد زوجته وأولاده وبناته إن كان هنالك قدر بذلك؟ هل يستطيع أن يعرف أنه شقي أو سعيد؟ ما يستطيع. إذن إن كان الطبيب علم شيئا، فالذي أطلعه على هذا وعلمه هو الله الذي قال: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهو الذي قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: ففهمناها سليمان. وقال الله عز وجل: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي صحيح الجامع الصغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. فالطبيب علم شيئا ضئيلا أطلعه الله تعالى عليه، وهنالك أشياء كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لذلك قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم ماذا قال؟ ويعلم ما في البر والبحر. ونحن نعلم أن الكتلة على وجه الأرض تنقسم إلى قسمين، إما بر وإما بحر، فالله تعالى يعلم ما في البر، وهذا يعني أنه يعلم ما تحت الأرض من حديد أو صبلم أو كالسيوم أو منجنيز أو حديد أو بترول أو أي شيء من ذلك، وأيضا يعلم ما في البحر. وأنتم تعلمون أن البحار زاخرة بالمخلوقات العجيبة التي خلقها الله عز وجل، فهو عليم تبارك وتعالى علما مطلقا بالبر وعلما مطلقا بالبحر لا يغيب عنه شيء. قال: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويعلم ما في البر والبحر، ثم وسع الدائرة أكثر من ذلك فقال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أية ورقة في أية شجرة على سطح الكرة الأرضية تسقط في أية لحظة من ليل أو نهار، فإن هذا مكتوب أزلا في اللوح المحفوظ، قدره ربنا تبارك وتعالى تقديرا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فإذا كان الله تعالى قدر ذلك تقديرا، فكيف بما فوق ذلك من الأرزاق والآجال والأحداث الجسام العظام؟ هذا أولى وأولى، فلا يحدث شيء في الكون إلا بتقدير الله تعالى. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، والآيات في ذلك كثيرة جدا. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فكل شيء محسوب وكل شيء معدود، ولا يعزب عن ربك تبارك وتعالى شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو العليم القدير تبارك وتعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا يعني أنه لا يغيب عنه شيء قط في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث، والغيث أي المطر، وسمي غيثا أو وصف بهذا الوصف لأن الله تعالى يغيث به العبادة من الشدة والقحط والجدب ونحو ذلك. وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من الباب والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك الناس، وجاع العيال، وكذا وكذا، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا الغيث. عشان كان ربنا عز وجل قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ومنه قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. لذلك سمي غيثا. ففي حديث أنس إخوتي الكرام لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ووالله ما في السماء من سحابة ولا قزعة، وإن السماء لمضيئة كالشمس، عفوا، لمضيئة كالزجاجة، يعني السماء طلع تماما، ما فيش أي سحاب في جو السماء. وكان يصلي على المنبر فرفع يديه وقال: اللهم اسقنا غيثا. لاحظ معي اللفظ: غيثا، مغيثا، هنيئا، مريئا، صحا، غدقا، باردا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فما لبث نصلم قليلا إلا جاء السحابة صغيرة مثل الترسي ثم انتشرت في جو السماء فنزل المطر ورأى الناس المطر يتحدر من لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فظل المطر ذلك اليوم والذي يليه والذي يليه والذي يليه إلى الجمعة المقبلة. فجاء رجل من نفس الباب أو رجل آخر فقال يا رسول الله يا رسول الله انقطعت السبل وسقطت الديار وهلك كذا وكذا فادعو الله أن يرفعه عنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى بدت نواجذه ثم قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية. فما أشار بيده إلى السحاب إلا انقشع وخرجوا يمشون في الشمس كما في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأن الله تعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ولاحظ معي أنه قال عنده علم الساعة. علم الساعة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول العلم باليوم الذي تقوم فيه الساعة أي يوم من أيام الأسبوع، وهذا معلوم، هذا معلوم في الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أو من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه النفخة وفيه الصعقة. قال ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، وما من دابة إلا وهي مسخية يوم الجمعة. يعني الدواب بتتسمع بأذنيها في يوم الجمعة خشية أن تسمع النفخة في الصور. فاليوم اللي من خلال الأسبوع تقوم فيه الساعة معروف منصوص عليه، لكن أي يوم محدش عارف. طب في الصيف ولا الشتاء محدش عارف، طب في الليل والنهار محدش يعرف. قال الله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا كماء، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها قال أتاها أمرنا إيه ليلا أو نهارا، لم يقل ليلا ولم يقل نهارا ولكنه تركها على سبيل العموم. قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، قال فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ما أعلم أحدا من خلقه قط بعلم الساعة، لا أطلع نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. لذلك لما جاء جبريل في صورة رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة فقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. يعلم ما في الأرحام أيضا، الماء هنا تفيد العموم، ما تفيد العموم، ومن تفيد العموم، ما تفيد العموم من ألفاظ العموم ومن تفيد العموم أيضا. ولذلك قال ما قد يكون سقطا، قد ينزل سقطا، قد يكتمل، قد ينزل ابن ستة أشهر، ابن سبعة، ابن تسعة، ابن تسعة شهور وأيام، الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك ويعلم الأجل والرزق والطول والذكاء وشكل الوجه وشكل الأنف وشكل لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى، خاصة في اللحظات الأول فإن الطبيب لا يستطيع أن يتعرف على شيء من ذلك. قال ونؤمن بأن الله تعالى عنده علم الساعة. علم الساعة عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نفس أيضا من ألفاظ العموم, نفس من ألفاظ العموم أيضا أي أي نفس كانت على وجه الأرض وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا يبين لك أن علم الله تعالى تبارك وتعالى مطلق لا حدود له, ليس نسبيا وليس جزئيا, يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لو كان كيف كان سيكون. والدليل على قولي هذا يعلم ما لو كان كيف كان سيكون قوله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. السؤال, هل خرجوا أم لا؟ لم يخرجوا, لكن الله تعالى أطلعك أنهم لو خرجوا ماذا ستكون النتيجة؟ لماذا ما لو كان كيف كان سيكون؟ قال لو يعني بدل ما لو كان كيف كان سيكون؟ قال لو خرجوا فيكم ما زالوكم إلا قبالا ولا أوضعوا خلالكم. وهذا أيضا كقوله تعالى في الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. السؤال, هل استجاب الله تعالى لهم فردهم إلى الحياة الدنيا مرة أخرى أم لا؟ لا, لكن الله تعالى بين لك أنه لو حدث هذا كيف ستكون النتيجة, ما لو كان كيف كان سيكون, فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا كقوله تبارك وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة, هل هذا حدث أم لا؟ لم يحدث. خلي بالك, ولو أننا ما لو كان كيف كان سيكون, قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وهذا ما كان وحشرنا عليهم كل شيء قبلا, قال ها ما لو كان كيف كان, قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وهذا كقوله في صدر سورة الأنعام قال ولو جعلناه ملكا ها لجعلناه رجلا ما لو كان كيف كان سيكون وللبسنا عليهم ما يلبسون. وهذا كقوله تعالى في سورة الأنفال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون, قال ولو علم الله فيهم خيرا إيه لا أسمعهم ما لو كان كيف كان سيكون, قال ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا ما لو كان كيف كان سيكون. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. هذه الصفات يا إخواني هي التي أوقعت كثيرا من أهل الكلام في حيص بيص, للأسف الشديد لم يستطيعوا أن يستوعبوا. لماذا؟ لأنهم حكموا العقل, للأسف الشديد حكموا العقل مكان النص. واعلم أيها الحبيب أن العقل له دور عظيم فعال, لكن العقل ليس حاكما وإنه فقط للتفكير في إطار شرعي بالضوابط الشرعية, فليس العقل حاكما وإنما هو مفكر فقط للفهم. والله هو الذي يعطي الفقه ما شاء ما يشاء, ففهمناها سليمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, لكن النص حاكم. وقال عمر بن الخطاب اتهموا رأيكم فلو رأيتموني يوم الحديبية وأنا أتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كان يقول صلى الله عليه وسلم فعلى ما نرضى البنية في ديننا, فعلم بعد ذلك أن الحق فيما اختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن تحكيم العقل له ضوابط شرعية, فإذا خالف الإنسان ضل ضلالا بعيدا. وهنا الجهمية والجعد ابن درهم وكثير من هؤلاء الذين صرفوا النصوص حرفوها تماما عن معانيها التي أرادها الله تبارك وتعالى، فغيروا القرآن وبدلوه بل وحرفوه عياذا بالله، وقال الجعد ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا. لماذا؟ قال لأن الكلام عبارة عن صوت يخرج من فم مفتوح وله أضراس وله ثنايا عليا وله ثنايا سفلى وله شفتان، شفة عليا وشفة سفلى، وله فراغ للهواء وله وله. قال فكيف يتكلم الله تبارك وتعالى وكيف يوصف الله بذلك؟ سبحان الله، كما قلنا قبل ذلك لم يقل الله تعالى ليس كمثله شيء، وفي نفس هذه الآية التي نهى الله تعالى أنه يشبه الحوادث قال بعدها مثبتا للأسماء والصفات قال وهو السميع البصير، خلاص المسألة انتهت. يضحك ربنا؟ يضحك ربنا، كيف يضحك؟ ليس كمثله شيء، خلص المسألة. ها، وكل ما ورد بخيالك فالله تعالى ليس كذلك، لا يدرك بالقياس ولا يرى بالحواس ولا يقاس بالناس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة خلصت كده خلاص. ولذلك الصحابة كانوا بياخذوا المسألة بمنتهى البساطة. إن صلى الله قال يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، خلاص خلص المسألة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود، خلي بالك اللي هو حديث آخر إنسان سيخرج من النار ويدخل الجنة، فابن مسعود في هذا الحديث ضحك فقال ألا تضحك؟ ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال لقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثم قال بعد أن ضحك قال ألا تسألوني مما أضحك؟ قلنا ما مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك الرب تبارك وتعالى من عبده، لأن العبد لما ربنا عز وجل قال له إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها يعني في الجنة، فقال أتضحك مني وأنت رب العالمين، أو أتضحك مني وأنت الملك، أو تستهزئ بي وأنت رب العالمين. فقال نسأل فضحك نسأل فقال السلام ما أضحك، فقال ضحك العبد الرب من عبده سبحانه وتعالى. وطبعا الله تبارك وتعالى إذا ضحك إلى عبد راضي عنه، وهنا الأعرابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد أعرابي يا رب بسيط جدا، فبيقول له ويضحك ربنا؟ بيقول له ربنا بيضحك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أجل. قال له العرابي بقالك إزاي وكيف والثناء العليا والثناء السفلى والكلام لا يقاس بالناس. قال الأعرابي أويضحك ربنا؟ أيضحك بل يضحك. قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. بس استفاد منها بشكل جميل جدا، وأمرها كما أمرها السلف رضوان الله عليهم. خلص المسألة. لكن أقول أقول بقى أصحاب إيه وأجيب بقى كلام الرازي وكلام صاحب الكشاف وأدخل في متاهات مش هتخلص، ومش هتعرف تحب ربك. هتحب ربك إزاي وأنت مش عارفه؟ وما قدر الله حق قدره. فالله يتكلم؟ يتكلم سبحانه وتعالى، يتكلم بما يشاء متى شاء، وحتى الآن يتكلم إلى الملائكة سبحانه وتعالى. لكن ما ينفعش بقى تقول الصوت ومش الصوت وأخبار الصوت وفراغ الهواء والشفة العليا والكلام ده، لا يجوز، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، خلاص قصة خلاص. وبعدين عشان الناس ما تنكرش القصة قال وكلم الله موسى ايه، خلاص قصة مثلا تكليما. وده المفعول المطلق هنا يا اخواني يفيد ماذا؟ يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. المقصود بالكلمات أيها الكرام الكلمات كلمات التقدير يعني الكلمات الكونية والكلمات الشرعية أيضا. لا تمثل كلمات الله تبارك وتعالى، حتى لو تخيلت أن الأرض صارت شجرة واحدة من أولها إلى آخرها، خلي بالك، ثم تحولت هذه الشجرة إلى أقلام، وأن هذه البحار الموجودة على سطح الكرة الأرضية صارت مدادا ثم ضعفت 7 مرات بالمداد اللي هو الحبر يعني، فمليت الأقلام حبرا، وكتب كل الناس بهذه الأقلام كلمات الله تبارك وتعالى، ما نفدت كلمات الله، فكلماته لا تنفد سبحانه وتعالى، الكونية والقدرية، ولا يحيطون به علما. قال: ونؤمن بأن كلماته سبحانه أتم الكلمات، أتم الكلمات صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، وحسنا في الحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا، وألقاه إلى جبريل عليه السلام، فنزل به جبريل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: ونؤمن بأن الله عز وجل على علي، قال: ونؤمن بأن الله عز وجل علي أو على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العلي العظيم، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ليس معنى أنه علي هذا لا يتناقض مع قوله فإني قريب، لا يتناقض، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن العظيم: قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عظيم في علوه، قريب من خلقه سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى، كما في البخاري ومسلم، في الثلث الأخير من الليل، أي نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال: فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم خيبر، وكان القوم إذا صعدوا جبلا رفعوا أصواتهم بالتكبير، إذا صعدوا شرفا قالوا: الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع، فإذا هبطوا واديا أو ثنية أي مكانا منخفضا قالوا: سبحان الله بصوت مرتفع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارضوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، وإن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. بل ثبت، بل في القرآن العظيم، أن امرأة صالحة وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها، لما حدث شجار بينها وبين زوجها فظهر منها وقال: اذهبي فأنت علي كبار أمي، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وتقول: نكرت له بطني، وإنني منه أولادا، إن تركتهم معه ضاعوا، وإن أخذتهم معي جاعوا، فماذا أصنع يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتي إلا إذا أذن له، كما قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أرى إلا أنك حرمت عليه، لأنه لم يكن قد نزل وحي جديد في هذه المسألة. فسألت المرأة ربها تبارك وتعالى وقالت: اللهم إنك تعلم أنني امرأة عجوز، وأن زوجي شيخ كبير، وإنني منه أولادا، إن تركتهم معه ضاعوا، وإن أخذتهم معي جاءوا. اللهم إني أسألك أن تحلل عقدتي وأن تفرج كربتي. فاستجاب الله تعالى لها من فوق سبع سماوات، علو واستجابة في وقت واحد وقرب. لذلك قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قال والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقال الله عز وجل في كتابه العظيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، قل نزله روح أنزله الله تعالى، نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال ونؤمن أن الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته، قال تعالى وهو العلي العظيم، وقال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهنالك كتاب للحافظ الذهبي، هذا الكتاب اسمه العلو للعزيز الغفار، كتاب حوالي 300 صفحة، وهو يتحدث في هذه المسألة. وكتاب أيضا حقق مقالة للشيخ الإمام مالك ابن أنس لما سأله رجل من المبتدعة الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، قال له كيف استوى؟ قال له الاستواء معلوم والكيف غير معقول، قال والسؤال عنه بدعة. ثم قال أخرج هذا عني فإنه رجل سوء. فهذه الكلمة كتب فيها رجل من أهل الحجاز كتابا كاملا وحققه تحقيقا طيبا في دار العبيكان. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا. إذا بقى يقول لك شوف بقى الفزلكة اللي ملهاش لازمة، يعني يقول لك الاستواء صار في لغة العراق هو الاستيلاء. استيلاء ايه؟ هو العرش ما كانش معاه ولا ايه؟ يعني كان محجر واستولى عليه؟ ايه الكلام ده؟ ويقول لك قال الشاعر مش عارف استولى بشر على العراق، استولى ايه وبتاع ايه وعراق ايه؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ على استوى على قد ربنا سبحانه وتعالى بيقول في قصة البشر كما قال لتستوى على ظهوره. تستولى يعني ايه؟ يعني تاخد الجمل بتاع الراجل تستولى عليه ولا تصعد عليه وتعلو؟ خلص ده حتى لغة العربية ايه؟ لغة وقابلنا في القرآن كمان قال لك لتستووا على ظهوره. لتستووا مسألة واضحة، يعني مسألة واضحة ما فيهاش كلام. فلذلك قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا بدون برضو تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، في إطار ليس كمثله شيء. فكل ما مر بعقلك ينبغي أن تخضعه للكتاب والسنة بدون تشبيه ولا تمثيل، في إطار ليس كمثله شيء. وكل ما ورد بباله فالله تعالى ليس كذلك استواء. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفية ذلك إلا الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم. خلي بالك من القصة، معهم وهو على العرش، يعني ده لا يتنافى مع هذا، يعني علوه لا يتنافى مع قربه. خلي بالك يعني ايه، وانه لا يدنو بهم ثم يباهي بهم الملائكه، برضو لا يتناقض دنوه وقربه مع علوه. اذا كان القمر احنا منه هنا قمر قد ايه وبتشوفه ولا لا، وبيملى الدنيا نور ولا لا، طيب فما بالك بالذي خلق النور، ليس كمثله شيء. خلي بالك، فما بالك بالذي خلق السماوات والارض، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ونؤمن بان الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم احوالهم ويسمع اقوالهم، يرى افعالهم، يدبر امورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، هذا مشكلة بقى. يقول لك في كل مكان، كل مكان إيه؟ كل مكان إزاي؟ والحلال يقول لك ما في الجبة إلا الله، أيهاك لأنه بيفهم الآية غلط، وهو معكم أينما كنت. وإيه المعية تقتضي هذا؟ هو القمر بيدخل معك ينام معك اللحاف لذلك تب في الأوضة وبعدين ينام معك اللحاف القمر؟ إن الله وإن الله يراجعون، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم. طبعا في واحد اسمه ابن عربي، وفرق بين ابن عربي وابن العربي. ابن عربي هو حلولي يقول بالحلول، يعني الله عز وجل يحل في الأرواح والأجسام والأبدان والأشياء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والشيعة تقول هذا الكلام، وابن عربي والحلاج بالنسبة لهم من الأئمة الكبار عياذا بالله رب العالمين. أما ابن عربي المالكي فهو فقيه كبير من الفقهاء الكبار، والإمام القرطبي كثيرا ما ينقل عنه من كتابه الماتع أحكام القرآن. عندنا أحكام القرآن للجصاص، والجصاص حنفي المذهب، وعندنا أحكام القرآن للشافعي، وعندنا أحكام القرآن لابن العربي المالكي. خلي بالك، وكتب أحكام القرآن كتب مهمة جدا، وفي للشيخ الصابوني تفسير آيات الأحكام، وإن كان الشيخ ابن باز رحمه الله نبه على بعض الأخطاء في هذا الكتاب، لكن الكتاب لا بأس، الكتاب فيه فوائد. أسئلة؟ لا، من خلف العمود. ماشي. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله تعالى بما لا يليق به من النقائص. ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد مجيئا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قال: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، وهذا يعني أنه لا يراجع ولا يخادع ولا ينازع ولا يمانع، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ولا يعجل بعجلة أحدنا. إن الله تعالى لا يعجل بعجلة الخلق، ومن خادع الله خدعه، ومن غالب الله غلبه، لأنه غالب على أمره، فعال لما يشيء لما يريد، وهو على كل شيء قدير. ونؤمن بأن إرادته تعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية يقع بها مراده القدري، ومعنى أنه قدري يعني قد يكون واقعا قدرا ولا يحبه، مش كده؟ زي اللي بيعمله إبليس الآن، هل الله تبارك وتعالى يحبه هذا؟ ما بيحبوش، زي اللي أمريكا بتعمله الآن والكفار، الله جل يحب الكفر ولا يحب الكافرين، لكن بقدره يقع هذا. قال تعالى: ولا يرضى لعباد الكفر، لكن حدث كونا بتقديره تبارك وتعالى. ولذلك قال: ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء الله ما أشرك، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. كونية يقع بها مراده ولا يلزم. الكلام ده واضح يا اخواني؟ اللفه دي مهمه جدا. الكون والشرع يقع بها مراده سبحانه ولا يلزم ان يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئه، لقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم وليه ترجعون. بعض الناس بدا ضلت في الدمج او الفهم أو التوازن بين الكونية والشرعية. جاء أبو العلاء المعري يقول لك: إزاي يقدر علي ويحاسبني؟ ما فهمش المسألة، خلي بالك، لم يفهم المسألة. هنالك حسنة علم الله الأزلي، خلي بالك، ما ينفعش إله يكون بغير علم، خلي بالك. أنت مع أن أجلك محدود، وبقاءك في الكون محدود، وفكرك محدود، وسعة الإدراك عندك محدودة جدا، ومع هذا يبقى عندك ولد واثنين وثلاثة، ومن خلال العلم البسيط والخبرة الجزئية النسبية جدا تقول الولد ده طب إن شاء الله، والولد ده هندسة، والولد ده دبلوم. السؤال: هل أنك ظلمت أحدهم بعلمك وخبراتك هذه؟ مظلمش حد فيهم؟ مظلمش حد، ده انت جده مصروفه ولبسته زي البقيه واطعمته وكسوته ولم تفرق بين احد، لكن هو عمل كده، فتتعمل له ايه؟ خلي بالك، فانت بتتكلم بناء على علمك، هل انت ظلمته؟ والله عز وجل مقسط يحب المقسطين، وقال: وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فده علم، فما ينفعش بقى اللي يقول الكلام ده يكون ابليسيا. يعني ابليس يقول مش هسجد، طب مش هسجد ليه؟ يقول مش هسجد عشان انا احسن منه، انا خير منه. خير منه ليه؟ يقول خلقتني من نار وخلقته من طين. طب وانت ايش دراك يا ابو العريف ان النار خير من الطين؟ لا، النار مش خير من الطين، النار بتفسد الا ان يشاء الله، لكن الطين، شوف الطين بيطلع منه ايه؟ غراس مبارك، خلي بالك. ومما اخرجنا لكم من الايه؟ من الارض. فاول من قاس ابليس، وقاس وكان غير مؤدب، استكبر واستنكف وقال: لاحتنكن ذريته الا قليل. وبعدين راجع بقى، راجع ايه؟ ينسب ذلك الى ربه، وفي نفس الوقت ما تبش وما قالوش انا غلطت بقى فاغفر لي. بينما ادم لما اكل من الشجره اعترف بالذنب واستغفر. فمن استدل بالأدلة الكونية على الأدلة الشرعية ولم يعترف بالذنب وتوب كان إبليسيا، رجع إلى أصله وأبيه. ومن اعترف بذنبه وعلم أنه ما أصابه فبذنوبه هو، فبما كسبت أيديكم، قل هو من عند أنفسكم، فأقر بذنبه واعترف لربه تبارك وتعالى كان آدميا، فرجع إلى أصله وأبيه. وكل واحد بقى أصل، كل واحد وإيه؟ كل واحد أصل، خلي بالك. ولذلك يقول لك المشركين، يقول لك لما في سورة ياسين كده ربنا يقول لهم أطعموا الناس الفقراء دول، يقولوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، ألا أهو ده استدلال بالكون، خلي بالك. وهكذا، فده استدلال غير صحيح. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبا. طب وانت، طب ما انت تؤمن وتوحد، بدل ما تقول كلام زي كده، ايش دراك بعلم الله؟ هل اطلعت، هل اطلعت الغيب، اطلع الغيب، ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ بتقول كلام ده ليه وانت عارف الغيب؟ عارف اللي يحصل بعد دقيقه؟ يعني ولو شاء الله ما أشرك، لو شاء الله. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. ربنا قال قل هل عندكم من علم، هل انت اطلعت الغيب وعلمت الغيب فسمعت هذا وموجود عندك الان بادلته وبيانه لتتكلم به؟ قل هل عندكم من علم، فتقولون انا ان تتبعون الا ظنا وان انتم الا تخرصون. جاي واحد بيكلمني ومعه بنت صغيره كده، ساعه ونص جدال. طبعا انا ما بحبش الجدال، بس ده جاي وقلت يمكن مريض ولا حاجه، استحمله لله عز وجل، تحملت. وفي النهايه قال لي شوف الكلام ده مش هينفع، انا مش مقتنع. طب تعالى يا شيخ فلان كلمه، تعالى يا شيخ علنا نكلمه. قال انت عارف الحل الوحيد ايه هو؟ قلت له ايه الحل الوحيد؟ قال ان انا حموت البنت دي، هذبحها، هقتلها، وبعدين هنتحر لاريح ابنتي واستريح. طب تعالى بس افهمك، طب تعالى اقول لك، طيب ده قال الله، ده قال النبي، لا اجيب له ادله عقليه، اجيب له ادله عقليه جاتل. نفس القصة، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ومصر على هذا. قلت له يا ابني ده انتحار، ده انتحار. وربنا عز وجل يقول عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم، ومن تردى من شيخ جبل فهو في نار جهنم يتردى من فوقه خالدا مخللا فيها أبدا، ومن احتفى سما فهو يحتسيه في نار جهنم خالدا مخللا فيها ابدا. لبالك، فلا يريد ان يسمع. فاللي بيدخل المسالتين في بعض هيخسر كثير جدا. ففي اراده كونيه وفي اراده شرعيه. قال الله عز وجل واذا اردنا ان نهلك قريه، دي اراده ايه؟ كونيه، مش كده؟ مش كده؟ فعال لما يريد، خلي بالك. وهكذا، لكن لما ربنا يقول يريد الله ان يخفف عنكم، اراده ايه؟ اراده شرعيه، هذه اراده ودي اراده، لكن لا بد من التفريق بينهما. وان شاء الله يعني احنا بس الان بنعمل كده ايه، يعني بسيط كده، شرح يعني عرض سريع للعقيده، وبعد كده يعني فهم. لو عايزين نبسط القول نبسط القول، عايزين نلفتكم نلفتكم، خلاص ها؟ لفتكم؟ خلاص. وإرادة شرعية لا يلزم منها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ربنا عز وجل يقول إيه؟ قال ومن دخله كان آمنا. كان امنا دي ده تقديرا ولا تشريعا؟ تشريعا، تشريعا. لان ممكن واحد يدخل الحرم وما يؤمنش داخل الحرم، لو كان تقديرا فالله يفعل ما يشاء، كان هيبقى امنا، يعني امنا زي ما كان لما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله يعصمكم من الناس، قال خلاص ما حدش حد يحرسه. الاول كان الصحابه يحرسوه، بعد كده خلاص انتهت المساله. ليه؟ لان الله اذا قال فعل، ومن أصدق من الله حديثا. قال ونؤمن بأن مراده تعالى الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وعلى وفق الحكمة سواء علمنا الحكمة أم لا، أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك في المسائل التقديرية الكونية الثلاث في قصة الخضر اللي حدث إن سيدنا موسى إن عنده في شريعة التوراة إن الثلاث مسائل دولي ما ينفعش لا يجوز، فكل ما الخضر يعمل حاجة يقول له أنت بتعمل إيه؟ أخرقتها لتغرق على؟ لقد جئت شيئا إمرا. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. خلي بالك لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بل هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بين له حكمة الله في الكون لأنها مسائل كونية. خلي بالك لأنه فعلا أنت ما ينفعش تقتل عصفور. خلي بالك من ذبح من رحم ذبيحة وله عصفور غفر له، ده حديث صحيح جامع. خلي بالك فعشان كده سيدنا موسى لم يطق هذا، ده مع الاتفاق المسبق. وبعد كده بقى قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراهم ملك إيه؟ فالمسائل الكونية في هنا لفتة مهمة جدا تخدم المسائل الشرعية. في المسائل الشرعية المحافظة على المال اليتيم، مسائل شرعية ولا لا؟ ولا تقتلوا ولا تأكلوا إيه؟ مش كده؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فأما اليتيم فلا تقر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالمسائل الكونية هنا خدمت الإيه؟ المسائل الشرعية. نفس القصة الولد الصغير ده نفس المسألة كونية لكن خدمت المسائل الشرعية. وكان أبوهما إيه؟ صالحا. قال ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال تعالى والله يحب الصابرين. وقال واقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى الله تعالى عنه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الضالين. قال تعالى الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أنا عندنا في الحديث الذي صححه الألباني قال وصدقة السرز تخفي غضب الرب. وده بالنسبة للمسلمين هو كمان ممكن مسلم بس أصرف على نفسه في الموبقات. ونؤمن بأن الله تعالى له سبحانه وتعالى له وجها موصوفا بالجلال والإكرام. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه وتعالى يريدون وجهه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهنا أثبت لله تعالى يمينا وكلتا يداه يمين سبحانه وتعالى، وهنا أثبت له قال سبحانه وتعالى بل يداه، أثبت لنفسه يديه كما قال الحافظ ابن خزيمة في كتاب الماتع التوحيد، وهذا كتاب أتمنى أن يكون لديكم، أن يكون عندكم هذا الكتاب التوحيد للحافظ ابن خزيمة، من أفضل من تكلم في هذا الباب منذ أمد بعيد، والكتاب صغير الحجم وقليل الكلام، ما فيش كلام كثير وإنشائيات وفرص، لا التبويب والحديث والتخريج وفقط، وهذا كتاب أتمنى أن يقرأ. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين في إطار ليس كمثله شيء، قال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والمقصود بهذه الآية يا إخواني أي في الدار الدنيا يقظة لا مناما، لأن هنالك حديث صححه أهل العلم وهو اختصام الملأ الأعلى، ولعله يأتي في هذا الكتاب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتواتر إنكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة، أو قال ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة بالغداة والعشي فعلوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ده في الدنيا لا تدركه الأبصار في الدنيا، أما في الآخرة قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد تنازع أهل العلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، حتى علماء أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة، فأثبتها بعض أهل العلم والبعض الثاني قالوا لم يرى إلا جبريل، وهذا الذي أميل إليه. وقد سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت هل رأيت ربك في هذه الليلة؟ فقال نور أنا أراه. فلما سألها عبد الله بن الزبير ابن أسماء أختها قالت لقد طف شعري مما قلت، قالت كيف وقد قال الله تبارك وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قال لا تعجلي علي يا خالة، إذن فماذا أفعل وقد قال الله تبارك وتعالى، قال ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. قالت يا ابن أختي إن أول من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا، فقال لي ذاك جبريل رأيته على هيئته التي خلقه الله تعالى عليه عليها، له 600 جناح يسد بهما الخافقين، أو قال المشرق والمغرب في رواية أخرى. فالضمير هنا عائد على جبريل عليه الصلاة والسلام في الآيتين، وهذا الذي أميل إليه. وإن كان هنالك قول آخر وقد تبناه مجموعة من السلف ومنهم من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكني أميل إلى هذا الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال نور أنا أرى. أما الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه فقالوا نور إني أو أني أرى، وهذا تحريف لا يجوز، لأن الحفاظ من أهل الحديث رووا المتقنون منهم هذه اللفظة على هذا النحو الذي نسمعه الآن، أن يعني على الاستبعاد، يعني يرى يوم القيامة. وفي الحديث إنكم لم تروا الله حتى تموتوا، محدش هيشوف ربه حتى يموت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نحن الآن في فترة الإعداد للخلافة استنادا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله تعالى أن تكون، ثم يرفع الله تعالى إذا شاء أن يرفعها إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم تكون ملكا جبريا، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أو كما قال أن نحن في هذه الفترة، وإن كنا في هذه الفترة أي إعداد الخلافة، فما علينا من واجب تجاه الدين وتجاه أمتنا، وبالأخص ماذا على الدعاة إلى الله عز وجل، ونسألكم الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم وأن ينفع بكم، وأن يهدينا جميعا، وأن يهدي نبينا، وأن يجعلنا سبب ونهتدى. والله هذا الكلام قاله بعض أهل العلم الراسخين الفاقهين. طبعا العلم عند الله تبارك وتعالى، لكن الأحداث التي تحدث الآن أحداث عجيبة جدا، ولها ما وراءها، ويبدو والله أعلم أنه مخاض ضخم، وسيحدث بعده أمر عظيم للإسلام والمسلمين. لكن المسألة تحتاج إلى صبر جميل، وسعي حثيث، وعمل دؤوب، وتضافر للجهود، وإخلاص لله، إخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يبذل كل إنسان ما وسعه البذل بدينه حتى يلقى الله تبارك وتعالى، خاصة وقد اجتمعت قوى الكفر من كل حد وصوب، وتفرق المسلمون، فلا ينبغي أن نتفرق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن الله تعالى قال ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لكني إن شاء الله أستشعر أن خيرا عظيما سيأتي، لكن يحتاج إلى صبر جميل، وإلى تفاؤل، وإلى اجتماع وعدم افتراق، وإلى عمل دؤوب، وأن يقوم كل إنسان بدوره، والخير آت إن شاء الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك الله تعالى بيت مدر ولا وبر إلا أن خلق الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله تعالى به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله تعالى به الكفر وأهله. وإن شاء الله تعالى سيهزم اليهود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود، فيقتل لهم حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله إلا شجر الغرقد. فنسأل الله تعالى أن يمكن لدينه في أرضه، وأن يجعلنا من زنجه، هو ولي ذلك وحده والقادر عليه. السؤال الثاني، هل من الممكن أن يظهر الجن في رؤية على هيئة أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي أعرف أنه قد يأتي على هيئة بعض الصالحين، وقد روي حكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان له من الجن طلاب علم يحضرون له الدروس، فلما سجنه الحاكم في سجن القلعة خرج الجني على صورة شيخ الإسلام بعمامته وبجبته وبهيئته تماما، حتى دخل عليه في سلطانه وبلاطه، فانزعج الرجل جدا وأمسك الحراس فعاقبهم وقال كيف أضعه بنفسي داخل السجن ثم أراه أمام الآن، من ذا الذي فتح له؟ فقال والله ما فتحنا. وذهب الرجل بنفسه إلى باب السجن ليحاكم من هناك، فوجد شيخ الإسلام داخل الحجرة، فاندهش وكاد يغمى عليه، فقال كيف أنت هنا وأنت هناك؟ قال له لا، قال هذا أخ من إخواننا من الجن يصنع ذلك كرامة لي حتى يلتبس عليكم الأمر ولا تخافوا، فالأمر بسيط يعني. واختفى بعد ذلك ذلك الجن. قول الشيخ شاف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لقد سمعت في إذاعة القرآن الكريم في رحلة الإسراء والمعراج أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الله إن رحمتي سبقت غضبي، وأيضا سمع صوت الأقلام وهو في السماء السابعة. أما سماعه لصرير الأقلام فهذا صحيح، وأما سماعه لتسبيح الملائكة إن رحمتي سبقت غضبي هو فعلا في ملك يقول ذلك عن الله تبارك وتعالى، أما سماعه لصلم لهذا فإني لم أقرأ فيه حديثا صحيحا، فمن قرأ فيه حديثا صحيحا فليأتنا به. رجل يعمل إماما وخطيبا في مسجد، وهذا هو عمله، وكثيرا يعتذر بدون عذر عن أن يذهب لعمله، ويتصل على أحد الأصدقاء أن يذهب مكانه، وفي النهاية يأخذ راتبه كاملا، فهل هذا يجوز؟ ينبغي أن يتقي الله تعالى في عمله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يقصر في ذلك، ونسأل الله لنا وله التوفيق والسلام. هل يجوز الإمساك بالمصحف للمؤمنين في صلاة التراويح خلف الإمام وهو يصلي لا يجوز ذلك على الأصل، من الأصل في الإمام أيضا أنه يقرأ من غير مصحف، لكن جوز بعض أهل العلم ذلك في آثار صحيحة موجودة عن السلف للحاجة، يعني عشان الناس هتقرأ طويلا وما فيش حد حافظ حفظ متقن، فيجوز للبعض أن يضع أمامه على الحامل مصحفا، لكن كل واحد وراء يكون ماسك مصحف ما ينفعش كلام ده أصلا، لا يجوز. وإن كان يجوز فلماذا لا يجوز؟ ما معنى القلب السليم؟ لا يجوز طبعا لأنه ليس هنالك دليل على المأموم، الأدلة الواردة في عن السلف الصالح واردة في الإمام فقط، والمأموم لما يمسك المصحف هيشغل كثيرا في فتحه وتقليب الأوراق وفي ركوعه، وسيشغل كثيرا عن فهم القراءة وعن الخشوع في الصلاة. ما معنى القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب الذي خلى من النفاق والحقد والحسد ومن الشهوات والشبهات ومن الشرك صغيره وكبيره. وكيف الوصول إلى ذلك؟ هذا يحتاج إلى مراقبة من الله تعالى، وإلى إحسان في العمل، وإلى إخلاص في العمل، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى حساب للنفس أولا بأول، وإلى زيادة في الأعمال والإيمان يوما بعد يوم، وإلى استعانة بالله في كل ذلك. ما مدى صحة حديث ماء زمزم لما شرب له؟ حسنه بعض أهل العلم، والإمام النووي كان يعمل بهذا الحديث، هو وابن الجوزي، وكان الإمام النووي يقول كنت أشرب ماء زمزم وأقول اللهم إني أشربه لتعلمني العلم النافع، قال فعلمني الله العلم النافع. امرأة لم يصل سنها إلى أن تشترك في نشاط من الأنشطة في مكان ما، فاضطرت إلى أن تشترك أن تشارك أحد قريباتها في هذا النشاط، بمعنى أنها أخذت اسمها فقط، والفعل لها وهي التي تدفع وهي التي تحضر في النشاط وتأخذ هدايا وأشياء أخرى عن هذا المكان عن علم من قريباتها التي اشتركت باسمها، فهل يجوز هذا؟ هذا تدليس وغش ولا يجوز، لأنه كلام مناقض للواقع. يقول السائل أعطيت أحد أصحابي مبلغا من المال يستثمره في الفراخ، ولم نتفق على توزيع الربح ولا الخسارة بعد ذلك، وعرفت أنه لا بد لنا من أن نتفق على نسبة لتوزيع الربح، وهل التعامل بيننا منذ 4 سنوات تقريبا كان يعطيني مالا كل شهر غير ثابت المبلغ، فكيف نتعامل الآن بالنسبة للربح والخسارة، وما حكم المال الذي أخذناه قبل ذلك؟ يعني الذي صنعتموه هذا ليس بجائز، وعموما نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم فيما مضى وفيما بقي، فاجلسوا مرة أخرى واصنعوا عقدا مبنيا على المضاربة أو المرابحة. لو أنتم الاثنين بتدفعوا الفلوس وواحد منكم يتحمل جهد أكبر، يعني مثلا واحد دفع 50,000 جنيه والتاني دفع 50,000 جنيه وهو اللي بيتولى الشغل وهو اللي بيشرف وهو اللي بيقف في المحل وهو اللي بيشتري، يبقى مثلا القدر بالنسبة للربح 50% و50%، ويخرج من المال أجرة يحكم بها أهل الفن، يقولوا إن شغل الرجل ده اللي هو متابعته وشراءه وتسويقه يساوي 5 قروش أو 10 قروش في الشهر، يبقى يأخذ هذا المال، وأما المرابحة الربح فيما تتفقان عليه لكن نسبة عامة، ما يقولش 100 جنيه ولا 1,000 جنيه ولا 100,000 جنيه، الربع التلت النصف وهكذا، والله أعلم. هل يجوز أن أعطي شيخي هدية وهل يجوز له أن يقبلها؟ وما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لو جلست في بيت أبيك؟ بالنسبة للأخت لو أبدت شيخ هدية الشيخ قد يتحرك قلبه نحوها، بل هي بهديتها قد تهديه هذه الهدية وقد يتحرك قلبها نحوه أو يحرك الشيطان شيئا ساكنا، فأرجو ألا تعطي الأخت لشيخها شيئا. أما الإخوة فلا حرج. وبعدين ادي زوجك ادي أبوها أخوها. ما هو عشق الجن للإنس؟ والله القصة دي فكرة أكثر من اللازم، وصار الوهم لها سجية انتشرت وبدأ تروح تعالج. طبعا الشيخ عاوز بقى المعالج الله يهديه يعني ولا شيخ ولا حاجة عاوز القصة تبقى طويلة يقول بس ده عاشية. طب وبعدين مش يطلع لبعد 45 جلسة والجلسة مش عارفة بجديه وشركن الماء القرآن بجديه فباعوا كلام الله تعالى بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سامحهم الله. مش عاوز أقول مش عاوز أدعي لأن هذا لا يجوز لأنهم شتتوا أفكار الناس. والقصة سهلة أما يجيب المضطر إذا دعا إنسان يدعي ويرجع روحه ويقرأ سورة البقرة وعاوز هو ماء القرآن يقرأ هو وأمه والعيلة على القرآن ويشربه وربنا ينفع بذلك إن شاء الله نفعا كبير. وفي الشرطة بماء القرآن في قسط في أوضة وما تنكبش في الحمام طبعا ومع الصدقة والدعاء والتوسل إلى الله يأتي الفرج بإذن الله تعالى. هو القصة بيطوروها يعني زي ما الجن كده بيصدق مرة في وسط 100 كذبة نفس القصة اللي بيحصل الآن. وبعدين الجن بدأ لما يجي يتكلم يخبط الدنيا في بعضها يقول خالتك اللي عملت في القصة دي ومرات خالتك من خالتك راحت فيه وجوالت مين ويوضع الدنيا في بعضها وده بسوق بيكي سوق الظن ومش عارف معمول لك عمل فيه. هو القصة يعمل وهم ويعمل جلد كبير جدا في الأسرة ويفرق بين الناس بعضهم وبعض. ربنا بيقول الشيطان يعدكم الفقر إن الشيطان الإنسان يعدوه به. يا حبيب الغالي موجود ولكن الناس الآن سألك واحد معالج بيعالج 20 سنة قلت له بالله اصدقني القول كم حالة قابلتك في 20 سنة اللي فاتوا دولي حقيقة قال والله حالة واحدة في 20 سنة. ايوه ما الكلام ده روج مال الدنيا. انت لو واحد اوهمك بشيء مش موجود هتتعب. واحد يوم راح للطبيب خلي بالك والطبيب مسك الـ الاشعة بتاعت واحد تاني غلط وقال انت عندك الكبد وهو صاغ سليم ما عندوش حاجة ده هو بس انكتب على الاشعة اسمه غلط نزل من الدور الثالث شايلين وجنه نايم خلاص فرهد استسلم للموت لغاية ما راح لدكتور ثاني قال الله مين ده كلامك كلام ده ليس له اي اصل ده اكيد فيهم غلط او في حاجه غلط او عرفوا ان ده الفعل الاشعه انكتبت غلط. لا ناس فين معلش يا شيخ بقى ما هو جدل الراجل طبعا قال لك في القصه كده لما يقول انت مش عارف عندك مش عارف ايه جوه واحد مش عارف فلته ايه والتاني ايه وده. الله ده بقى بقى, بقى, بقى بيت 5 شقق جوه والله حاجه عجيبه جدا يعني تقرا سورة البقرة تقرا ايه تقرا وترضي الله تعالى الشفاء وتصبر. وعلى فكرة ساعات مع لما اذا وجد شيء يعني مع القراءة بيبقى فيه نوع من التفاعل والتدافع تعب وتقرا يشتد التعب وتقرا يشتد التعب دي علامة صحية كلما اشتد علامة صحية لغاية ما بيروح خالص بفضل الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا وإياكم الحسنات الخالصة في القول والعمل وإلى لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم.